قال إذا هناك ثلاث جنائز متعددة، يعني الجنائز متعددة، فهل يكون الأجر واحدا أو عن كل جنازة له أجر بذلك؟ ظاهر الأدلة أن كل جنازة لها قراطان، فضل الله واسع، كل جنازة وصلى على جنازة فله قراطان من الأجر، وهذه جنائز متعددة. وظاهر كل جنازة لها قراطان، لها قراط صلاة، وإذا تبعها حتى تدفن قراط آخر، قراطين، كل جنازة قراطين. نعم الله. نعم ها، والطفل كذلك يرجع. نعم.